لهم

أو مرتين ثم لا يتوبون على هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أن يراكم من أحد ثم هم صرفوا الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.